يقول: رجل ترك له صديقه مبلغا من المال وقال له: إن توفيت تصدق به للفقراء والمساكين والمساجد ولا تعطي أولادي شيئا منه. وبعد شهرين أو ثلاثة انتحر صاحب المال، فما حكم هذه الوصية علما أن نيته حرمان أولاده من هذا المال وهم لا يعلمون بوجود هذا المال؟ علما العبارة الأخيرة، يقول: علما أن نيته حرمان أولاده من هذا المال وهم لا يعلمون بوجود هذا المال. هذه نسأل الله السلامة والعافية وصية جائرة قد تكون، لأننا لا ندري مقدار ما عنده من مال، لكن إذا كان ما ورد في السؤال أنه يريد حرمان أولاده، ثم هذه الخاتمة إذا كان انتحر، صحيح الانتحار المحرم، يعني قتل نفسه يعني تسخطا لمرض أو مشكلة أو أمر ما، فهذه نهاية نسأل الله العافية، نهاية سيئة وخاتمة سيئة. فالحاصل إن كان يعني ليس عنده مال إلا هذا، أو عنده مال لكنه قليل، وهذا المبلغ اللي عند الرجل يعني يعتبر هو ماله، فلا يجوز ولا تنفذ هذه الوصية. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فهذا جنف وإثم، إثم على إثم، يعني إذا كان انتحر وأيضا وصيته، حتى ولو كان أولاده، قد يكون أولاده فاسدين أو عاقين، هذا أمره إلى الله، فالميراث قسمه الله سبحانه وتعالى، لا يمنع منه إلا الكفر. إن كان أولاده كفروا نسأل الله العافية وارتدوا، فصحيح يحرمون من الميراث. أما إن كان خلاف بينه وبينهم ويتهمهم بالعقوق أو أنهم فيهم فسق، كل هذا لا يمنعهم من الميراث، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي قسمه لهم. فهذا الأخ عليه أن ينظر في حال أولاده، وإذا كان هناك يعني من في قصر أو ما إلى ذلك، يعني حسب حالهم. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتصدق به ولا يصرفه في المساجد، بل هو حق للورثة، وممكن يستبقي منه الثلث، ثلث يعني ثلث المال، هذا ممكن يصرف فيما أراده. أحسن الله إليكم. يقول: من أتم طوافه وصلى ركعتين بعد الطواف ورأى أنه متعب، هل يستريح لفترة ثم يذهب للسعي، أم يوالي بين السعي وبين الطواف والسعي مباشرة؟ لا حرج عليه، إذا طاف وصلى الركعتين ويعني شعر بالإعياء والتعب، فكون يرتاح ساعة والساعتين والثلاث. بل ذكر الفقهاء أنه لو طاف أول النهار وسعى آخر النهار، أو طاف أول الليل وسعى آخر الليل، فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل هنا في المسجد النبوي يجوز المرور أمام المصلي في صلاة النافلة وليس أمامه سترة؟ لا ينبغي، بل ذكرنا أن هذا أشد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى إذا لم يكن سترة تباعد عنه بمقدار 3 أذرع، يعني تقريبا 1.5 متر، تباعد عنه بمقدار 1.5 متر، فابتعد عنه، وينبغي أن لا يصلي إلا إلى سترة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الغسل والاستحمام مع استعمال صابون بدون رائحة أثناء الإحرام؟ ما في إشكال، إذا كان بدون رائحة يعني استحم وتنظف بصابون أو نحوه من المنظفات، ما لم يكن معطرا، بل بعض أهل العلم حتى الصابون المعطر لا يرون أنه مقصود لذاته، لأن الطيب الممنوع الذي هو طيب خالص ويقصده، ومع ذلك الأولى أن الإنسان يجتنب هذه الأشياء التي يعني معطرة ولو لم تكن مقصودة لذاتها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وأقنعها أن ذلك له كفارة، يقول: وقالت: أنا لا أعرف، أنت المسؤول، فهل تجوز الكفارة بإطعام 60 مسكينا وترك الصيام للانشغال بالعمل للرجل والرضاعة للسيدة والرضاعة إيه للمرأة للزوجة أنها مشغولة بالرضاعة والزوج مشغول بالعمل. فهذا لا شك يعني أخطأ هذا الأخ، وكونه الشيء له كفارة ما يعني أنك تستخف به. الكفارة تكون تكفير لهذا الأمر الذي يعني غلبت عليه أو نسيانا أو جهلا أو ما إلى ذلك. أما أن نقول خلاص نقدم الكفارة ونقتحم حدود الله ونتعداه، هذا لا يجوز، هذا استخفاف بالأحكام. فعليه أن يتقي الله ويستغفر، وعنده مجال يعني ممكن يقضي شهوته ويعني أربه ليلا وقبل دخول وقت الصيام. فالحاصل أنه عليه الكفارة، عليه الكفارة. طبعا عتق رقبة هذا قد يكون غير وارد، ما يجد رقبة كما نعلم إلا أشياء تذكر والله أعلم بحقيقتها، وقد لا يجد قيمتها، فيصوم شهرين متتابعين. هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا كان يعجز عن الصيام، وكل يتعذر بالعمل هو يصوم رمضان. ما دام يصوم رمضان فكل ما في الأمر أنه يزيد عليه شهر آخر، لأنه لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. ثم أيضا الوقت واسع، ممكن يرجع الصيام إلى وقت الإبراد وقصر النهار، يعني مثل ما يكون في هذه الأيام بحسب البلد التي هو فيها، فينتظر حتى إذا صار في بلده النهار قصيرا والجو باردا أو معتدلا فيبادر ويصوم، يصوم شهرين متتابعين. لكن عند الإمام مالك رحمه الله المشهور من مذهبه أنه مخير، أنه مخير وممكن يطعم 60 مسكينا، لكن قوله رضي الله عنه مرجوح، لأن أكثر الأحاديث الثابتة الصحيحة وردت على الترتيب: عتقا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ينتقل إلى الإطعام إن لم يستطع. فأما المرأة فالصحيح أنه لا عليها شيء، أولا هو غرر بها، والأمر الثاني كذلك أصل القصة التي ورد فيها الحكم المرأة مسكوت عنها. فلذلك أهل العلم يقولون المرأة لا يعني تتحمل كفارة إلا إذا أغرت زوجها، هي التي أغرته بالجماع، ففي هذه الحالة لا شك أنها تتحمل الكفارة ويقضي هذا اليوم، عليها أن يقضي هذا اليوم ويكفر. أما المرأة فحتى القضاء من أهل العلم من لا يلزمها بقضاء هذا اليوم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل قال لامرأتي لو فعلت كذا فهو طلاق، ولكن نيته كانت الترهيب وليس الطلاق. ولكن نيته الترهيب، يعني الترهيب. ما يجوز الإنسان أنه يعني يجعل الطلاق على لسانه ويهدد به زوجته، ما يجوز هذا الأمر. والفقهاء يشددون في هذا ويرون أن من تفوه بالطلاق يلزمه، ومعلقا أو مؤجلا أو معجلا أو، فيشددون فيه. لكن على هذا الأخ أن يتقي الله ولا يهدد زوجته بالطلاق. إن كان يريد الطلاق فكما قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، فعليه أن يأتي بالطلاق على وفق السنة، على وفق السنة. أما أنه إن فعلت إن لم تفعلي فأنت طالق، هذا كله بدعة، بدعة وضلال. والرسول عليه الصلاة والسلام استنكره لما سمع شيئا من بعض الصحابة، استنكر هذا الأمر. فعليه أن يتقي الله ولا يعود لمثل هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة نذرت إن قضى الله عز وجل حاجتها أن تضع مبلغا من المال في الحرم المكي، وها أنا ذا يقول جئت بهذا المبلغ وأنا حاج، فأين أضعه؟ لابد اتصل بها واسأل ماذا تريد بوضعه، يعني هل يعطى للفقراء، يعطى للمساكين، هل يعطى لطلبة علم في الحرمين. فلابد تستوضح منها، والاتصال ولله الحمد في مثل هالأيام بسهولة، ممكن تتصل بها أو إن كانت من محارمك أو كان بواسطة محرم لها، فتسأل حتى تعرف ماذا تريد. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقول نرجو تفسير المعنى حتى إذا أصاب الحاج أو المعتمر سوءا ماذا يفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم عرضه وبينه لضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما، فهي قالت إنها شاكية لما سألها عليه الصلاة والسلام تحج معهم، قالت لا إني مشتكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الحابس هو المانع الذي يمنعك من المضي في الحج، وظاهر الحديث أنها المرض، أنها يعني تخشى أن يتمادى بها المرض ويتضاعف، فهذا حابس. والفقهاء يلحقون به كل حابس، لأن يعني كلمة حابس يعني تتناول ما يمنع المحرم من المضي في نسكه. ولذلك في قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها لما سأل عنها عليه الصلاة والسلام وقالت إنها لا تصلي، أي عليها العادة، قال أحابستنا هي، فعبر عن كون العادة طرأت عليها وأن هذا حبس لها وحبس لهم. إذن ومقتضى هذا أنها لا تطوف بالبيت رضي الله عنها، فإذن كلمة الحبس تتناول ما يعوق المحرم من مرض، أو المرأة إذا طرأت عليها العادة، أو منع من أناس منعوه وأن يدخل مكة أو ما إلى ذلك، أو ضاعت نفقته ولا يريد أن يكون عالة على الآخرين، ما عنده شيء، أو حادث عرض له فأصيب بمرض وجراحات إلى آخر ما يكون من هذا القبيل. فإذا الحابس لفظة يعني تتناول كل ما يعوق المحرم عن أداء نسكه، فإذا اشترط هذا فإنه يستفيد من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول والدي متوفى هل يجوز أن أعتمر عنه؟ مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام أذن لمن يعني استأذنوه، لكن ينبغي أن تأتي بالعمرة من بلدك، أما كونك في مكة وتخرج تقول هذه عمرة عن والدي هذا ليس من شأن السلف رضي الله عنه. فتمام العمرة كما قال عمر رضي الله عنه في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك، فأنت هنا أتيت للحج والعمرة تحج وتعتمر، وإذا يسر الله لك بعد شهر بعد سنة بعد سنتين اعتمر عن والدك أو والدتك، هذه العمرة التامة. أحسن الله إليكم، يقول لو انتقض الوضوء في أحد الأشواط هل يعاد الطواف بعد الوضوء من أول أم أنه يستأنف الطواف؟ ذكرنا بالأمس أنه يبني على ما سبق، فإذا يعني طاف شوطين وثلاثة وانتقض وضوءه لأمر ما فيذهب ويتوضأ ويعود ويكمل الباقي، لكن بشرط أن لا يتشغل بشيء، ما يذهب إلى الأسواق أو البيت بل يذهب لدورات المياه ويتوضأ ثم يعود ويكمل الباقي من طوافه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أقول أنا سلفي والله عز وجل سمانا المسلمون؟ هذه الألقاب شاعت بين الناس من قديم الزمان، يعني ومن أهل العلم يعني من سلم بها ورأى أنها يعني بيان لحال الإنسان لما صار شيء من التشويش، وصار هذا يقول إنه سلفي وهذا يقول إنه سني، ثم أيضا قضية المذاهب، هذا شافعي هذا حنفي هذا مالكي حنبلي هذا ظاهري هذا إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن البعد عن هذا أولى كما ذكر السائل، الله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن هذا كما في الآية في شأن أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، فنحن مسلمون، والمسلم قد يكون مسلم يعني ملتزم وقد يكون متساهل وقد يكون يوصف بالفسق وهو مسلم مع أنه مسلم لكن قد يرتكب شيء يجعله يوصف بالفسق حتى مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في شأن القاذف الذي يقذف النساء المحصنات قال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأيضا قال في شأن وقيل إنها في شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقد هذا المسلم يكون ظالم فيوصف بأنه ظالم وقد يوصف بأنه فاجر وهو مسلم لكن ما ينبغي أن يعني هذه الألقاب صارت محل العصبيات والرسول عليه الصلاة والسلام استنكر على الصحابة لما صار بينهم كلام ونادى أحدهم يا للأنصار يا للمهاجرين فلم يقرهم مع أنها ألقاب شرعية ومحل فخر أن يكون هذا يقول أنا من الأنصار وهذا من المهاجرين مع ذلك لم يقر لهم على هذه لصار دوافعها نوع من العصبية فنحن مسلمون فالأولى ثم قد يكون في نوع من التزكية يزكي نفسه أنه سلفي من يدري وكم سمعنا ممن يقول أنه سلفي وأهل السنة وجماعة وليس له حظ لا من السنة ولا من الجماعة ولا من السلفية إلا دعوى يدعيها وكذب وافتراء على العامة خاصة من ذوي المناصب والمكانات الذين يغررون بالناس نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول حججت في عام 2001 يقول رميت ثم طفت ثم سعيت ثم حلقت ثم ذهبت إلى الفندق فاغتسلت فجامعت زوجتي فما الحكم في ذلك؟ كيف أعد؟ يقول رميت ثم طفت ثم سعيت ثم حلقت. طيب ما خلص تحلل كامل. إذا كانت زوجتك أيضا بهذه المثابة هي الأخرى قد رمت وطافت وسعت وقصرت من شعرها فصار لك التحلل الكامل ولو لم تنحر الهدي إن كان عليكما هدي ولو لم ينحر تنحر أو أحدكما ينحر الهدي فالهدي نحره أو ذبحه لا تعلق له بالتحلل. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى القول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير وهل صح عن عائشة رضي الله عنها؟ ما أدري يعني هل صح أم لا لكن لا شك أن هذا يعني معناه صحيح. طوبى قيل طوبى المقصود بها الجنة وقيل إنها شجرة في الجنة شأنها كذا وكذا فالمقصود أن هذا يعني ترغيب في الاستغفار ولا شك أن الاستغفار من أفضل الأذكار والله سبحانه وتعالى يعني حثنا في عدة آيات وذكر عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يدعون قومهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وشعيب وهود وكلهم إذا قرأت ما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم وهي قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وفي سورة هود يذكر سبحانه وتعالى عن كل نبي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه فلا شك أن الاستغفار من أفضل الأذكار لكن ذكرنا في دروس سابقة أنه مسألة استغفار أنك تكرر هذا الكلام وتسرد لك 100 استغفار في جلسة هذا شيء طيب لكن امتثل استغفر حقيقة أي تب إلى الله فاللي متلبس بالمعصية ويستغفر الإمام القرطبي رحمه الله يقول هذا مستهتر ما هم مستغفر فما يمكن اترك المعصية أقلع عنها واتركها واعزم أنك لا تعود واستغفر وأبشر بالمغفرة أبشر بالتوبة والمغفرة إذا كنت بهذه المثابة أما ما نلاحظ كثير من الناس ويغرر بهم أصحاب الرسائل الجوالة هذه استغفر كذا 100 مرة وصل على النبي عليه الصلاة والسلام كذا مرة وخلاص حصلت لك هذا كلام تغرير بالناس وهم متلبسون هذا مرتكس في الربا لا يتركه يصبح ويمسي عليه وهذا بالرشاوة يأكل أموال الناس بالباطل وبالرشاوة وحقوق الناس في بطنه وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الذي هذه صفته مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام قال أنى يستجاب له يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب هذا كله ما يفيد شيء هذا الاستعطاف ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. حتى تصدق وتعطي الناس حقوقهم وتسلم منها وتتخلى عنها، ثم الله سبحانه وتعالى كريم حليم غفور رحيم. ما الذي يلازم الذنوب والمعاصي ويأتي ما ينفع هذا، فنتنبه لهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: لبس ملابس الإحرام من المدينة قبل أن يصل الحاج إلى الميقات، ثم بعد ذلك الوقوف في الميقات والدخول في النسك، يقول ما رأي الدين في هذا الأمر؟ هذا هو السنة، هكذا يلبس ملابسه، يتجرد من الملابس العادية في منزله في فندقه، ويغتسل ويتهيأ ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ثم ينطلق. إن أراد أن يمر بالميقات ويدخل مسجد ويصلي فبها ونعمت، وبعد ما يصلي أو تدركه صلاة فيلبي بالنسك الذي يريده وينوي بقلبه ويقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج، لبيك عمرة وحج، الشيء الذي يريده، هذا هو السنة. وإن كان لا يمر بالميقات ويمرون بمحاذاته، فإذا أقبلوا على الميقات كذلك يلبي وينوي بقلبه، وكن قد تهيأ قبل هذا، لبس إزاره ورداءه، فهذه السنة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: سائق قطار قتل نفسا في حادث، فما حكم الشرع في ذلك؟ قتل نفسا في حادث، نعم. ما أدري، هذه تحتاج إلى معرفة تصوير الحادث، يعني وهل هذا الذي قتل هل هو تردى بنفسه؟ ومعروف أن القطارات لها سككها ومساراتها ومعروفة، فقد يكون هذا الذي وصاحب القطار معروف أنه ما يتحكم به، يعني هذا معروف، مثل أيضا الطرق السريعة، فقد يكون، الله أعلم، فمثل ما قلت يحتاج إلى نظر، ويستفتي أهل العلم في بلده بعد أن تصور الحادثة تصويرا واضحا. أحسن الله إليكم. يقول: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أي في ليلة مزدلفة، هل يفسد حجه؟ لا، ما يفسد، لكنه لا شك آثم واستهتر بحدود الله واستخف بها، فعليه أن يتقي الله ويستغفر ويتوب. لكن من أهل العلم من يرى أنه يحرم مرة أخرى، يخرج إلى الحل ويحرم، ثم قالوا يحرم بعمرة ولا ماذا، لهم كلام. فعلى كل حال يعني ينبغي الإنسان الذي يخشى من شيء من هذا القبيل أن يتباعد عن زوجته، إذا كانت زوجته معه يتباعد عنها، ولا حتى وهي كلها يعني وقت قصير محدود، يعني الإحرام يعني إذا طال في حق بعض الناس قد لا يزيد عن 3-4-5 ليالي بالكثير، فعليه أن يتقي الله ويعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله. أحسن الله إليكم. يقول: كم من المال يكون فدية الحاج؟ لحظة، بالنسبة لهذا الذي ليلة مزدلفة إذا لم يكن رمى، فمن أهل العلم من يرى أنه فسد عليه حجه لأنه لم يعمل شيء منه، يعني مجرد الوقوف بعرفة يقول لا يكفي، فمنهم من يرى أنه يفسد عليه حجه، ولكن يمضي فيه، يمضي يكمله، وعليه أن يحج مرة ثانية، عليه أن يحج مرة ثانية. وقد يلزمون المرأة هي الأخرى، لكن صحيح المرأة إذا كانت يعني أكرهت، يعني أرغمها زوجها، فقد الأمر لا يلزمها، لكن يلزمه هو أن يحج مرة، وعليه الفدية، عليه الفدية في هذه الحالة. إيه نعم، كيف يقول مبلغ الهدي كم هو يا شيخ؟ كم عليه من المبلغ من أراد أن يهدي أو فدية؟ اللي هو الذي يطاع؟ لا، السؤال مبهم يا شيخ. نعم، إيه مال، إيه ما أدري، هذا قيمة الهدي، هذا عند أهل الهدي، يعني في رخيص وفي غالي وفي يعني حسب أسعارهم، لكن ينبغي أن ينظر، يعني ما يأخذ بالرخيص الذي قد يكون، مع أنه ولله الحمد فيما نعرف أنهم يعني منضبطة بالنسبة للهدايا من إبل وبقر وغنم وماعز، يعني كلها على وفق الشروط الشرعية. لكن أيضا عليك أن تتحرى إذا كنت شيء تباشره بنفسك. أما إذا كان تعطي المكتب فالمكتب إن شاء الله نسأل الله أنهم يكون إن شاء الله يعني على أمانة وأنهم يتحرون. إيه المكاتب عندهم أسعار، عندهم أسعار معروفة. أحسن الله إليكم. يقول حاج لا زال عليه دين وعاهد الله بعد العودة من الحج أن يبيع بعض المتاع أو غيره وأدى جميع الناس حقهم. يقول هل وترك وصية بقضاء ديونه، يقول فماذا عليه؟ يعني ما كان ينبغي له هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكونك عليك ديون وتريد أن تبيع حاجاتك الأساسية وتضار بنفسك وأهلك فما يجوز، خاصة إذا كانت أشياء لها صلة بدخلك ومهنتك أو ما إلى ذلك، ما ينبغي هذا الشيء إلا إذا كان شيء أكثر من حاجتك. إذا كان أكثر من الحاجة من بيت أو سيارة أو آلات وتستغني عنها فلا حرج. ثم الديون إذا كانت حالة وأهلها يطالبون بها الآن ما ينبغي لك، لأنك تحج بمال الغير، فعليك أن تتقي الله وتصفي أمورك وتعطيهم ديونهم، والله سبحانه وتعالى ما كلفك بهذا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت ما تستطيع، فكونك تكون عالة على الآخرين وتؤدي الحج بنوع من الشبهة يقبل أو لا يقبل، فخذ برخصة الله وانتظر. ولو فرض أنك مت قبل هذا ما فرطت وما قصرت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كانت الديون ليست حالة ومؤجلة وعندك سداد مطمئن في سداد فأرجو أنه لا حرج عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول أحج مع أمي وهي مسنة، فهل لي بعد الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر أن أبدأ بالطواف ثم أحلق ثم أتحلل وبعد ذلك أرمي الجمرة وقد يكون الرمي بعد الزوال؟ إيه نعم، يوم العيد يعني لا حرج عليك، ترافق والدتك وتنطلقان، إن تيسر ترميان أولا ثم تفيضان إلى مكة طواف الإفاضة، وقبل ذلك تحلق ووالدتك تقصر وتطوفان طواف الإفاضة، وهنا حتى ولو لم يكن الطواف إلا بعد الزوال أو الرمي بعد الزوال، كل هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول أعمل في سيارة أجرة بالمدينة، يقول بعض الزبائن ينسون أشياء بسيطة فما حكم ذلك؟ على كل حال إذا كنت لا تعرف عناوينهم فعليك أن تتصدق بها إذا كانت بسيطة يعني تافهة. أما إذا كنت تعرف عنوانه يعني أخذته من فندق معين من عمارة معينة من مكان يغلب على الظن أنه مستقره ومكانه، فعليك أن تتقي الله وترجع إلى هذا الموضع وتوعز إلى أصحابه بأن هذا شيء يعني هذا النزيل في اليوم الفلاني وكذا وكذا، لعلهم يعني يضعون إعلان وتكون على اتصال بهم. أحسن الله إليكم. يقول هل أستطيع أن أدفع ثمن الأضحية إلى الفقراء والمساكين؟ لا لا ما, ما, ما يكفي هذا، الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تتقرب بالذبح أو النحر إن كنت تقوم به بنفسك أو توكل من يقوم به، أما مجرد أنك تعطيهم نقود هذا ما يكفي. اللهم إلا إذا كنت تريدهم أن يضحون، يعني أنت لك أضحية تأتي بها، وأيضا عندك جار فقير أو قريب فقير تقول يا فلان خذ هذا المبلغ ضحي به أضحية له هو، أما أضحيتك نفسك أنت وأهل بيتك ما يجوز أنك تعطي الفقير النقود وقد يضحي وقد لا يضحي، بل لابد أن تضحي وتذبح هذه الأضحية أو توكل من يذبحها، لأن المقصود الذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح عبادة عظيمة تعظيما لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول سمع من البعض أنه لا يشترط الطهارة أثناء الطواف، يقول ما حكم ذلك؟ لا، جمهور أهل العلم يشترطون، لكن هذا مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول الطهارة واجبة لكن ليست شرط، وفرق بين أن تكون واجبة وتكون شرط، فكل شرط واجب وليس كل واجب شرط. فهو يرى أن من طاف على غير طهارة يعتبره مقصر وآثم وعليه فدية، لكن طوافه صحيح، طوافه صحيح. أما الجمهور يقول لا، مثل الصلاة، الصلاة بغير طهارة ما تصح، فكذلك الطواف يقول بغير طهارة لا يصح. فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والأولى أن الإنسان لا يتساهل بالطهارة، لا يتساهل بها ويعتني بها، وحتى يعني يخرج من الخلاف، فقد يكون كما قاله جمهور أهل العلم أنها شرط، ولا شك أن الشرط إذا تخلف فالمشروط يبطل. أحسن الله إليكم، يقول نصحت رجل أن لا يصلي الضحى قبل طلوع الشمس، فأجابني من حسن إسلام المرء تركهما لا يعني، فهل هذا حديث وهل لا ينصح أحد؟ لا، هذا صحيح الحديث، من حسن إسلام المرء تركهما لا يعني، لكن رد هذا الأخ ليس لائقا، لأن إذا تبين أنه يصلي قبيل طلوع الشمس فهذا وقت نهي، ما لن تكون فريضة يقضيها أو سنة راتبة. أما إذا كان يصلي صلاة الضحى قبيل طلوع الشمس فهذا قد يكون بدعة، فكله يقول ما لا يعني، إلا إذا كان يعني له حالة عارضة فليرد ردا جميلا، يعني ردا حسنا، يعني يقول عندي عذر أو ما إلى ذلك. أما أنه يرد بهذا الرد فهذا فيه نوع من الجفاء، والله أعلم. إيه نعم يا أخي، إيه نعم، إيه تذكر بعد الطواف أنه لم يكن على طهارة، يعني غير متوضئ، إيه؟ هذا عند الجمهور يعيد الطواف. وأيضا حتى يعني الإمام أبو حنيفة ما يعني يتساهل في هذا، يعني يرى أحيانا في حسب أيضا عدد الأشواط أحيانا، فالأولى أن يعيد الطواف إذا تذكر بعد طوافه مباشرة، أن يعيد الطواف بعد أن يتوضأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه سميع مجيب. وأذكر إخواني بأن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول، ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج في الانشغال بالسلام وإشغال إخواننا الجالسين، فنتقدم قبل أن تكتمل الصفوف لنكملها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.